قال: ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسله. قال: أي الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب مضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا، وضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله، وما أما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. نعم، هذه الآية العظيمة آية الأعراب التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله هنا في معرض تقريره ما سبقه من وجوب اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والفرار من تقليد من لا ينفعه ولا يدفع عنه شرا ولا يجلب له خيرا، وأن الواجب اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الهداية لا تحصل إلا بالوحي دون الإحالة إلى عقل فلان ورأي فلتان كما قاله رحمه الله. فلا يجوز للمرء، والحالة هذه الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أن يتخذ غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليلا فيترك أقواله عليه الصلاة والسلام لأقوال صاحبه، أو يتمثل آراءه والعياذ بالله في مقابل رد وصد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن بحث عن الهداية والتوفيق والرشد والهدى فعليه بالاتباع وترك الابتداع. ومن أعظم ما يصد الناس عن الحق هو تقليدهم لمن لا ينفعهم ولا يضرهم والعياذ بالله، بل إنما يجب لهم الضر إن تبعه في كل ما يقرره من باطل، كيف وإن كان هذا الباطل الذي يدعو إليه والكفر أو الشرك بالله جل وعلا. لا شك أنه يضره، لا أنه هو بسببه بيده الضر والنفع، وإنما لأنه تبعه على الباطل فيشمله الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة في العجز نفسه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فكل هداية واهتداء يجب أن يكون المؤمن باحثا عن الوصول إليها، ويسلك الطريق التي توصله إلى تحقيقها وسعادته في الأولى والآخرة، ولا سبيل إلى ذلك إلا باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعكس ذلك دعاة الضلالة والداعي إلى الضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة. فالداعون إلى الهدى أئمة المتقين خيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة داعون إلى النار والعياذ بالله، والاستجابة إليهم استجابة إلى هلاك وضلالة وغي، والمعاونة على ذلك تعاون على الإثم والعدوان. فيقول رحمه الله فيها عند شرح هذه الآية بعد أن ذكرها أو هذه الآيات: فليتدبر العاقل. ولا شك أنه يخاطب العقلاء الذين يرغبون في النجاة، والعاقل كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: من عقله عقله عن كل مذموم، يخاطب أولي الألباب الذين يعقلون ويتأملون ويرغبون في النجاة أن يتدبر هذه الآية وليتذكر أولو الألباب كما قال الله جل وعلا، فإنه إن تدبر علم أن الحق فيما تقدم تقريره ووجوب الاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والبراءة والبعد عن مثل هذا المسلك المشين الذي لا يعود على الإنسان بالنفع لا في الأولى ولا في الآخرة. فقال وما اشتملت عليه من العبر، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بتدبر كتابه وتأمل آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ذكر رحمه الله بدءا في بيان معاني هذه الآية، قال قوله تعالى افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، قال ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها ودعي الناس إليها. لا شك أنهم مبطلين، هذه الأصناف أو هذان الصنفان مبطلين، لأن أحدهما كما قال منشئ للضلالة والفرية، وكونه أنشأها ووضعها هي دعوة منه للناس لاتباعه فيها أو لتقليده فيها، فهو مبطل افترى على الله كذبا، هذا قسم. والقسم الثاني قال المكذب بالحق أو كذب بآياته، جاءه الحق لكنه كذب وأعرض ونأى بجانبه، إما كبرا، وهذا غالبا يحصل بسبب ذلك الكبر والعياذ بالله واستعظام الإجابة، استعظم أن يجيب للحق وأن ينساق له، ولهذا قال فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، وهذا أمر ظاهر، افترى فرية وكذبها وأنشأ الباطل من أجلها. والمتأمل يجد أن هؤلاء المنشئة للباطل كثير، كمسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب وغيرهم. قال كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، هو لم ينشئ باطلا ولكنه كذب بالحق وكفر وجحد، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، كل مبطل أنشأ ضلالة وباطلا يعرضان عليه. فبعض الناس مكذب بالحق مع معرفته به، وبعضهم منشئ للباطل، فإذا انضاف يقول إن انضاف إلى ذلك دعوته إلى الباطل، يعني لم يكتفي بكونه أنشأه أو كذب بالحق، دعوة إلى الباطل وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لا شك، لأن الله جل وعز حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه المضاعفة هي مستحقة، وهذا من تمام عدل الله جل وعز، وإنما ضاعف عليهم العذاب لاشتمال كفرهم على تضعيف أيضا، إما من حيث الافتراء وإنشاء الباطل، وإما من حيث التكذيب والجحود، فكان هذا أو ذا يصحبه دعوة إلى الباطل الذي أنشأه أو الباطل الذي جاء به فكذب به الحق، فكلاهما صد عن دين الله جل وعز وعن الحق الذي جاءت به دعوة الأنبياء ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو دعوة الحق. قال الله جل وعز قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. المبطل المنشئ للباطل إن دعا زاد في غيه وضلاله وكفره وانحرافه، وإذا انضم إلى الدعوة أن صد أيضا صد الناس عن وصولهم إلى الحق زاد بطلانه وزاد غيه والعياذ بالله، فتضاعف الكفر والشر. ولهذا قال الله تعالى والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. نعم يفسدون إفسادهم إما بإنشاء الباطل مع دعوتهم إليه أو إنشاؤهم الباطل ودعوتهم وصدهم الناس عن الحق. قال فلما كفروا أو أولئك الآخرين الذين كفروا بالجحود كذبوا بالحق ودعوا الناس إلى التكذيب بالحق وصدوا الناس عن قبولهم للحق كذلك زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. وهؤلاء يدعون أنهم مصلحون يظنون ذلك أو يعلمون أنهم مفسدون، ولكن كما قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ولا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. قال فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبه عذابين، عذابا لكفرهم وهذا أمر، وعذابا بصدهم عن سبيله. لا شك أن كما أن الجنة درجات فالنار دركات، ومعلوم أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال وحيث يذكر أو يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. كفرهم كفر مجرد لم يصحبه صد عن سبيل الله ولا رد على الحق، كفر مجرد كما قاله رحمه الله. قال وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيب من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. هذا النصيب الذي كتب لهم في الأجل كتب ذلك لهم، ومعلوم أن من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، وأن الله عز وجل كتب مقادير العباد وأجالهم وأرزاقهم قبل أن يخلقهم جل وعلا. هذا الذي كتب لهم يأخذونه. قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أينما كنتم تتوالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله أين هؤلاء، هل ينفعونكم والحالة هذه، هل يدفعون عنكم ما سينزل بكم أو يرفعون ما نزل بكم أو يجلبون لكم حظا أو راحة أو طمأنينة، هم لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم. الله جل وعلا يبين هذا لعباده ليحذروا هذه المسالك وليتأملوا وليتقوه جل وعلا وليخشوا عذابه وليخافوا عقابه جل في علاه. أين هؤلاء الذين كنتم توالون فيهم وتعادون فيهم وترجونهم وتخافونهم من دون الله؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والله جل وعلا يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقونا، وبطلت تلك الدعوة التي كانوا يدعونهم من دون الله. ضلوا عنا، زالوا وفارقوا. ولا شك هذا حال كل مبطل، هذا حال كل مبطل، أو أعظم المبطلين هو الشيطان إبليس. ومعلوم كفره وجحوده بالناس يوم يعرضون. قال فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا هو حاله وحال كل من سار على ذلكم السبيل المهلك والطريق المرضي والعياذ بالله. قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وادخلوا في جملة هذه الأمم الذين حق عليهم العذاب، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الأمم التي تدخل، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها. نعم، لأنهم لم يتجردوا للحق، قلدوا ما كانوا عليه هو الحق، أو إنما يفعلوا ذلك أو كان ذلك هو الحق. ضلت بسبب ذلك تقليدا. إنا وجدنا آبانا على أمة، لا يمكن أن نترك ما كان عليه الأسلاف من ضلال، وقطعا الذي فعلوه هو الحق، هكذا نظرهم وهذا هو منطقهم. وهؤلاء جميعا كل منهم يلعن الآخر، مع أن الواجب في والحالة هذه إذا كان الخلف يتبع السلف سلفه في هذا أن لا لعنة على ذلك، لأنه أسلم أمره إليه. ولكن هكذا حال كل مبطل، إذا أعلنت السرائر وأظهرت نعم لعن الآخر الأول لأنه كان سببا في ضلاله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هؤلاء قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، كأنهم يريدون بهذا الفكاك والنجاة، وأن ذلك سببا مقنعا في تخفيف العذاب عنهم. والسبب في طلبهم هذا أنهم أضلونا وصدونا عن طاعة الرسل، فجاءهم الجواب من الملك الديان جل وعلا الواحد العزيز القهار، قال لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره. وهذا عدل الله جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، لكل ضعف كل بحسبه للأتباع والمتبوعين، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. ولا إله إلا الله من هذا الوعيد الشديد. قال وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. حاجج هؤلاء وأجابوا أولئك المتأخرين عنهم، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، إنكم جئتم بعدنا، أرسلت فيكم الرسل ونزل عليكم الكتب، بين لكم الحق، ظهر لكم الدليل، حذرتم من ضلالنا ونهيتم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا الاتباع والتقليد. الاتباع على الباطل والتقليد في الباطل مع ظهور الحق وبيانه وجلائه، بل وتركتم الحق الذي جاءتكم به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأي فضل لكم علينا، ضللتم كما ضللنا، تركتم الحق كما تركنا، غويتم كما غوينا، وضلالكم بسببنا وضلالنا بسبب من قبلنا، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. فوالله كما قال الإمام ابن القيم، لله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لمن تدبر وتأمل وتعقل في أن الواجب على المرء الحصيف العاقل الذي يلحظ مثل هذا الملحظ ويتأمل في هذه الآيات العظيمات أن يسارع في التجرد من كل باطل قد تلبس به، وأن يتوب إلى الله ويؤوب ويرجع. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة داء الحساب ولا عمل. لكن هذه الموعظة الشافية المشفية بأمر الله جل وعلا لو صادفت من القلوب حياة، لأن من شرط الانتفاع الانتفاع الخلو من الضد. ولكن إذا كان القلب ميتا، لو كان القلب ميتا فلا انتفاع. ولهذا قال الإمام الحسن بن عبد العزيز الجذامي رحمه الله، من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وهو كذلك قال لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآيات أمثالها أو أمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. لا شك إن في مثل هذه الآيات العظيمات تذكرة وذكرى

ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الحياة ودار البرزخ، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصل والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهي سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول أو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. هنا في هذا الفصل يبين رحمه الله كما قال حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة وقد سبق بيان أمرهم وحكمهم، وأن لكل ضعف، ولكن لا تعلموا كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. أما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم، يزعمون أنهم على الهدى أو على طريقتهم وليسوا في الحقيقة متبعين لهم، لا شك أن هؤلاء المخالفون الصادون الكاذبون المكذبون بأفعالهم وحالهم طريقة متبوعيهم. قد ذكر قول الله جل وعلا من سورة البقرة: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطع بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء المدعون أنهم على طريقة ومنهاج أتباعهم أو متبوعيهم هم في الحقيقة مخالفون لهم، سالكون غير طريقتهم، يزعمون المحبة زعما، ولا ينفع الزعم إن لم يصحبه عمل، الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، محبتهم لن تنفعهم يوم القيامة لمخالفتهم في الطريقة والمنهاج، ولذلك يتبرؤون منهم يوم القيامة، لأنهم اتخذوا من دون الله أولياء وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفع. فليذهب كل أناس بمن اتخذوهم أولياء، وهذه الحال التي عليها هؤلاء من الخزي والعار هي حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء، يوالي فيهم ويعادي فيهم ويرضى لهم ويغضب لهم، أعماله كلها باطلة، لأنه لم يخلص لله جل وعز ولم يجرد التوحيد للمرسل سبحانه وتعالى، ولم يجرد الاتباع للمرسل صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه قد يكون قد تعب واجتهد في العمل. ولكن هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الآيات. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع هذا تصلى نارا حامية. لما؟ لأن الحال فيهم كالحال في هؤلاء، كالحال في هؤلاء الذين يذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله. لم يكن الحب والولاء والبغض والولاء والبراء في الله ولله في سبيله سبحانه وتعالى وفي على طريقة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان كذلك ولو كان كثيرا وكثيرا، كل ذلك العمل باطل كله، وتقطع تلك الأسباب. ولهذا قال جل وعز: وتقطعت بهم الأسباب. لا تنفع تلك الحال، لا تنفع في تلك الحال يوم القيامة ويوم الحشر، لا ينفع إلا السبب الحقيقي الذي لأجله خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب، وهي عبادته جل وعز وتحقيق العبودية له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. فالله غني عن عباده، خلقهم لعبادته، فلا تنفع تلك الوصلات ولا تلك الأسباب ولا تلك الوسائل إلا من كان حظه عظيما وقدره عظيما أيضا في تحقيق الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، تجريد العبادة لله، تجريد الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحب في الله، يبغض في الله، يعطي لله، يمنع لله، يوالي في الله، يوالي لله ويعادي في الله. القريب من قرب باتباع السنة، والبعيد من بعد بافتركه لها ولو كان قريب النسب. يرى وميزانه في ذلك كله هو الشريعة المحمدية النقية، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أقرب قريب. في هذه الأخوة وبهذا الأمر يتآخى في الله، يحب في الله ويبغض في الله. بهذه العبودية المحضة يجول ويجول وإليها المرجع. ومهما تنقلت أو نقلت وانتقلت من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان، فأهل السنة بينهم تواد وتقارب وتراحم، ليس بينهم نسب ولا سبب إلا نسب العلم، وسببه نسب العبودية المحضة لله وتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هذه هي النسبة التي تنفع، هذه النسبة هي التي تنفع في الدور كلها، الدور الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ وفي دار القرار. قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فيقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا قوام ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهو كذلك لا فلاح ولا سعادة إلا بهذه النسبة. لذا نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حرصوا كل الحرص على اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره وسنته، في صغير الأمور ودقيقها وجليلها يعظمونها يقومون بها قدر استطاعتهم، يرجون الله والدار الآخرة، ويتحاب الواحد منهم في ذلك. ولأجل ذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وغفر له فيما ذكره السفاريني رحمه الله في شرح مسند شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأضرار. أقول حديث المرء مع من أحب حديث صحيح، حديث صحيح متفق عليه، إلا أن بعض الناس يحتج بهذا الحديث وترى الأفعال والأقوال والحركات والسكنات بل والاعتقاد يخالف من أحبه، فأي محبة هذه؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، ما الحب إلا للحبيب الأول. لابد أن يكون هذا الحب يتبع المحبوب في كل أفعاله وأقواله واعتقاداته، أما أن الفعل يناقض القول والاعتقاد يناقض الفعل وغير ذلك فهذا تناقض. قال: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم بالقول والعمل، خالفوهم بالقول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فكان أو فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالبينات ما لم تقيموا عليها، فالدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولهذا قال الإمام الجليل محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، هذه النجاة هي النافعة في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، يقوله الإمام الزهري: فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. أخرجه الإمام الدارمي في سننه. فالمتأمل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علموا هذا المعنى الدقيق وصاروا عليه وتقربوا إلى الله جل وعز بتطبيقه إيمانا منهم واعتقادا بأنه لا فلاح لهم ولا نجاة ولا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاتباع والاقتفاء، إلا بالاتباع والاقتفاء. ولهذا قال رحمه الله عن الإمام ابن القيم هنا: والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولا يبقى إلا السبب الوصل التي بين العبد وبين ربه فقط، وهي سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجرير متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ العبودية إنما جاءت على ألسنتهم لأنهم جاءتهم الرسل، جاءت الناس الرسل وبينوا لهم الحق وأظهروا لهم الحجة وأبانوا لهم المحجة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما ربك بظلام للعبيد.